فساد مقومات الحياة بسبب فساد الأخلاق بما كسبت أيدي الناس. لتنتبه جيدا لهذا المعنى، ما أردت أن أمرر الآية إنما وقفت عندها. ظهر الفساد في البر والبحر، فساد الزرع، فساد الماء، فساد الهواء. هذا الفساد بما كسبت أيدي الناس سببه فساد الأخلاق، فساد بفساد يا عباد الله. في آخر الآية: لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، من رحمة الله عز وجل أنه بعض الذي عملنا، ما أذاقنا كل الذي عملنا. في الآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هي بعض الذي عمل. وقال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. كل هذه الآيات الله عز وجل يبين لنا أن هذه المحن وهذه البلايا وهذه الشدائد وهذه النكبات وهذا الضنك الذي نعيشه ونقص الرزق، ضيق الرزق وتسلط الوباء والأمراض والآفات، إنما هو بما كسبت أيدينا، إنما هو من عند أنفسنا، إنما هو بسبب فساد أخلاقنا، بسبب بعدنا عن الله عز وجل وتجرؤنا عليه، بسبب ما ارتكبنا من المعاصي. الله عز وجل يبين لنا هذا بسبب بعدنا عنه، بسبب شرودنا. وأيضا أصابنا بهذه الأشياء، بهذه النكبات، بهذه الكوارث، لعلنا نرجع، لعلنا نتوب يا عباد الله، لعلنا نتضرع إليه، لعلنا نتضرع. المصيبة أننا إلى الآن لم نتضرع، لم نتضرع، لم نرجع. إلى الآن أصحاب المعاصي في معاصيهم، نرى الموت ليل نهار بيوم أعيننا، ولا نزال عاكفون على ما نحن فيه من معاصي، دعاة الفتنة وبغاة الفتنة والمفسدين في الأرض لا يزالون يدعون إلى الفتنة ويبغونها عوجا. المفسدون في الأرض لا يزالون يملؤون الأرض فساد، لا يزالون. الزناة ما رجعوا عن زناهم، المدخنون ما رجعوا عن تدخينهم، اللصوص ما رجعوا عن سرقاتهم، الذين يطلقون أسماعهم وأبصارهم في الحرام على هذه الشاشات ما رجعوا من جرآتهم هذه على المعصية، ما رجعوا من قريب، لا يزالون يتابعون. تارك الصلاة لا يزالون يتركون الصلاة، لا يزالون. والله عز وجل يرسل لنا الآيات تلو الآيات، والعبر تلو العبر، والعظات بعد العظات. فلم نرجع، فلم نتعظ، فأذاقنا الله من بأسه. لم نتعظ بالعظات والعبر والآيات، أذاقنا الله من بأسه، لعلنا نرجع. ووالله لولا أننا نستحق. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. حاشا لله عز وجل، حاشا لله، حاشا لله. هو بما كسبت أيدينا، هو من عند أنفسنا. الناس يوعظون ولا يتعظون. الخطب والدروس والمنشورات الدينية والمقاطع المؤثرة ولا يتعظون. جاءتهم المصائب والكوارث والنكبات والأمراض والأوبئة والضنك وضيق الرزق أيضا لا يتعظون. ما هذا؟ ما هذا؟ يؤمرون بالمعروف فلا يتمرون وينهون عن المنكر فلا ينتهون. النبي صلى الله عليه وسلم خوفنا من هذا الحال أن يعمنا الله بعقاب، وقد وقع. لماذا وقع؟ لأننا لم نأتمر بالمعروف ولم ننتهي عن المنكر حتى إلى الآن. خوفنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمنا الله بعقاب ويسلط علينا شرارنا ويدعو خيارنا فلا يستجاب له. إذا صار هذا حالنا يا عباد الله، كم من موعظة تتزلزل لها الأرض، وكم من خطبة تتدكدك لها الجبال، وكم من محاضرات مؤثرة تتقعقع لها أبواب السماء ولم يتحرك لها قلب مسلم، لم يهتز لها قلب مسلم. مواعظ تتزلزل لها الأرض وتتدكدك لها الجبال وتتقعقع لها أبواب السماء، ونحن وكأن الكلام لم يكن لنا وكأن الكلام لغيرنا. ما هذا؟ كم من موعظة وصفت بأنها بليغة وأنها مؤثرة وأنها ناجحة وأنها نافعة، ولكن أين العيون التي بكت؟ أين الجلود التي اقشعرت؟ أين القلوب التي وجلت؟ الصحابي رضي الله عنه يقول: وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أما نحن فلماذا هذه القسوة؟ لماذا هذا الجمود؟ لماذا هذا الجفاء؟ اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا ترفع. كم من الخطب والدروس المحاضرات المواعظ العبر الآيات على الفضائيات وعلى الإنترنت وفي الجوامع، ملايين المقاطع المؤثرة الدينية والصور والبوستات والمنشارات نقرأها ليل نهار ونتابعها ليل نهار. والله لو طبق المسلمون شيئا من هذا لكانوا أسعد الناس. المعلومات لا يتصور مداه، محاضرات مؤثرة والمقاطع، ومع ذلك ترى التفلت، ترى التفلت والانحراف والانحلال، ترى المجاهرة بالكبائر، ترى الإعلام بالكبائر والمجاهرة بالإثم في النهار عيانا بيانا. المشكلة يا إخواني ليست في المعلومات، المشكلة ليست في المعلومات، المشكلة في تطبيق المعلومات، في تطبيق هذا الذي نسمعه وهذا الذي نراه. المشكلة أين التطبيق؟ أين العمل؟ المشكلة في العزيمة والإرادة اللذان يحملانك على تفعيل هذه المعلومات وتطبيقها والعمل بها. لو عملت بموعظة واحدة لسعدت في الدنيا والآخرة. لو عملت، لا يكفي التأثر، لا تكفي مصمصة الشفاء، لا يكفي الله يا عم الشيخ عليك نورت يا عم الشيخ، لا يكفي هذا، لا بد من العمل، تفعيل المعلومة وتطبيقها. هذه الموعظة التي تأثرت بها أو أعجبت بها فلا يكفي إعجابك بهذه المعلومة ولا بهذه الموعظة، إنما لا بد من التطبيق. لو عملت بموعظة واحدة ساعدت في الدنيا والآخرة، لو عملت بموعظة واحدة كفتك والله. الأعرابي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عظني ولا تطل، ولا تطل. يا رسول الله عظني ولا تطل. قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفيت. أي من سقط الزلزلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا قال الأعرابي؟ قال: كفيت. نفعت الموعظة، أثرت الموعظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل. فهم فقه الرجل. يا رسول الله عزني ولا تطل. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: كفيت كفيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل. الإمام الشافعي رحمه الله قال في سورة العصر: هل منا أحد لا يعلم سورة العصر؟ أنا على يقين أن من المسلمين من لا يعرف سورة العصر وأين موقعها في المصحف. أنا على يقين من هذا. وهذه من الفواجع، من المصائب العظام، أننا حتى لا نتعرف على سور المصحف. المسلم إذا أراد أن يأتي بسورة لابد أن يبحث في الفهرس أولا، حتى ولو كانت من قصار السور، يبحث في الفهرس في آخر المصحف ويشوفها صفحة كم ويقوم يدور عليها. هذه من الفواجع الكبار، هذه من المصائب العظام، أننا حتى نجهل ترتيب الصور في المصحف. فالإمام الشافعي يقول عن سورة العصر: سورة قصيرة من قصار السور، ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول في هذه السورة: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه لكفتهم. يعني لو ما نزلش من القرآن الكريم كله إلا سورة العصر دي لكفت الناس أن يؤمنوا وأن يخافوا الله عز وجل وأن يتوبوا إليه وأن يرجعوا وأن يعملوا بها. لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فأنت لو فعلت موعظة واحدة ساعدت بها في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد أيها الأخوة، فإن نجاح الموعظة، نجاح الدرس، ونجاح الخطبة ليس في الإعجاب بها فحسب، إنما في تفعيلها، في تطبيقها، في العمل بها، وفي تبليغها لمن لم يسمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ أو عام سامع. فاتقوا الله عز وجل فيما تسمعون. أمانة وضعت عندكم تسألون عنها أمام الله عز وجل، حجة عليكم تسألون أمام الله عز وجل عن كل ما سمعتموه وعن كل ما قرأتموه وعن كل ما شاهدتموه وماذا عملت فيه. هذا ربع الأسئلة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة: ماذا عملت فيه؟ ثلاث توصيات على السريع للخروج من هذه النكبات وهذه الكوارث ولحفظ الله عز وجل من الأمراض والأوبئة والآفات. أولها الإيمان، الإيمان الراسخ، الإيمان الشديد، الإيمان القوي، أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الإيمان، الإيمان الذي يأتي باليقين ويأتي بالثقة في الله عز وجل. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا ليس تحصيل حاصل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ازدادوا إيمانا مع إيمانكم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله عز وجل يدعو المؤمنين للدخول في جميع شرائع الدين، جميع شرائع الدين وشعبه وأركانه ودعائمه. وقلت إن هذا ليس من تحصيل الحاصل، إنما هو من تكميل الكامل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. ثانيا التوبة، التوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علق فلاحنا على التوبة. ثالثا التقوى، التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى أن تطيعوه فلا تعصوه، وأن تشكروه فلا تكفروه، وأن تذكروه فلا تنسوه، وأن تذكروه فلا تنسوه. نتيجة التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أخيرا، نحن نسمع المواعظ، نسمع المواعظ ونرى العبر والآيات، لكن لازلنا إلى الآن لم نضبط أبصارنا، لم نضبط أسماعنا، لم نضبط بطوننا، يعني لم نضبط مكاسبنا، لم نضبط بيوتنا بضوابط الدين، بضوابط الشرع. لهذا أذاقنا الله من بأسه لعلنا نرجع، لعلهم يرجعون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أن ترفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الضر، واكشف عنا الضر. يا أرحم الراحمين مسنا الضر، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اكشف عنا الضر يا أرحم الراحمين، اكشف عنا الضر يا أرحم الراحمين، اصرف عنا السوء برحمتك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يكشف السوء، لا إله إلا الله يكشف السوء، لا إله إلا الله يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا ندعوك دعوة المضطرين أن تكشف عنا السوء، اللهم اكشف عنا السوء، اللهم اكشف عنا السوء، وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك، من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك بنور وجهك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك بنور وجهك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك بنور وجهك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.